الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. في رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع صلى الفجر، لا يصلي إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. من فوائد هذا الحديث وقت إيقاع ركعتي سنة الفجر قبل الفريضة، ومن فاتته قبل الفريضة فإنه يقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد الإشراق وارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق بعشر دقائق تقريبا. وللفرائض رواتب يستحب المواظبة عليها، والمحافظة على النوافل حماية للفرائض. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.